وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لوردنا نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. لوردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون